وأقبل القوم يزحفون نحوه وكان فيهم عبد الله بن حوزة التميمي فصاح أفيكم حسين وفي الثالثة قال أصحاب الحسين هذا الحسين فما تريد من قال يا حسين أبشر بالنار قال الحسين كذب بل أقدم على رب غفور كريم مطاع شفيع فمن أنت قال أنا ابن حوزة فرفع الحسين يديه حتى بان بياض أبطيه وقال اللهم حزه في النار فغضب ابن حوزة وأقحم الفرس إليه وكان بينهما نهر فسقطا عنها وتعلقت قدمه بالركاب وجالت به الفرس فسقطا عنها وانقطعت قدمه وساقه وفخذه وبقي جانبه الآخر معلقا بالركاب وأخذت الفرس تضرب به كل حجر وشجر وألقته في النار المشتعلة في الخندق فاحترق بها ومات قال مسروق بن وائل الحضرمي كنت في أول الخيل التي تقدمت لحرب الحسين لعلي أصيب رأس الحسين فأحظى به عند ابن زياد فلما رأيت ما صنع بابن حوزة عرفت لأن لأهل هذا البيت حرمة ومنزلة عند الله وتركت الناس وقل لا أقاتلهم فأكون في النار وخرج إليهم زهير بن القين على فرس ذنوب وهو شاك في السلاح فقال يا أهل الكوفة نذاري لكم من عذاب الله إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم ونحن حتى الآن أخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف وأنتم للنصيحة منا أهل فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنا أمة وأنتم أمة إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وآله لينظر ما نحن وأنتم عاملون إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد فإنكم لا تدركون منهما إلا سوء عمر سلطانهما يقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلاني بكم ويرفعانكم على جذوع النخل ويقتلان أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهان بن عروة وأشباهه فسبوه وأثنوا على عبيد الله بن زياد ودعوا له وقالوا لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد الله بن زياد فقال زهير عباد الله إنا ولد فاطمة أحق باللد والنصر من ابن سمية، فإن لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم، فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد، فلعمري إنه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين عليه السلام. فرماه الشمر بسهم وقال اسكت، أسكت الله نامتك، أبرمتنا بكثرة كلامك. فقال زهير يا ابن البوال على عقبيه ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. فقال الشمر إن الله قاتلك وصاحبك عن الساعة. فقال زهير أفبالموت تخوفني؟ فوالله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم. ثم أقبل على القوم رافعا صوته وقال عباد الله، لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فوالله لا تنال شفاعة محمد صلى الله عليه وآله قوما هرقوا دماء ذريته وأهل بيته، وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم. فناداه رجل من أصحابه إن أبا عبد الله يقول لك أقبل، فلعمري لئن كان مؤمن آل فرعون نصح قومه وأبلغ في الدعاء، فلقد نصحت هؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ. واستأذن الحسين برير بن خضير في أن يكلم القوم فأذن له، وكان شيخا تابعيا ناسكا قارئا للقرآن ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة، وله في الهمدانيين شرف وقدر وجلالة. فوقف قريبا منهم ونادى يا معشر الناس، إن الله بعث محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه، وقد حيل بينه وبين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، أفجزاء محمد هذا؟ فقالوا يا برير قد أكثرت الكلام فاكفف عنا، فوالله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله. قال يا قوم إن ثقل محمد قد أصبح بين أظهركم، وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم. فقالوا نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد الله بن زياد فيرى فيهم رأيه. قال أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ ويلكم يا أهل الكوفة، أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم الله عليها وعليكم أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلتم عن ماء الفرات بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة فبئس القوم أنتم فقال له نفر منهم يا هذا ما ندري ما تقول قال الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة اللهم إني أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم اللهم ألقي بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان فجعل القوم يرمونه بالسهام فتقتحر إلى ورائه ثم إن الحسين عليه السلام ركب فرسه وأخذ مصحفه ونشره على رأسه ووقف بإزاء القوم وقال يا قوم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف جده النبي صلى الله عليه وآله ولامته وعمامته فأجابوه بالتصديق فسألهم عما أقدمهم على قتله قالوا طاعة للأمير عبيد الله بن زياد فقال عليه السلام تبا لكم أيتها الجماعة وترحن أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم ألبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجيش طامن والرأي لما يستحصف ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدباء وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ثم نقضتموها فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد صلى الله عليه وآله أيام قلبي ينقلبون إلى النار وبئس المصير والفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد